العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك والتنديد والمفاصلة بين أهل الإيمان ومن سواهم ببيان المخالفة والفرق بين الطائفتين، طائفة أهل الإيمان وفريق أهل الهداية القائم دينهم على إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وصدق الالتجاء إليه وحده وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة والبعد عن الشرك كله وإقامة الوجه لله عز وجل وحسن الإقبال على طاعة الله جل وعلا ولزوم صراط الله المستقيم وما عليه الطائفة المقابلة لهؤلاء الذين هم طوائف أهل الضلال والباطل والذين تقوم عقائدهم على الخرافة والتعلقات الباطلة واللجوء إلى غير الله تبارك وتعالى وتشتت الوجه في اتجاهاته وإقباله وتمزق الفؤاد وتشعبه في أودية الضلال والباطل. ففرق بين من هو على بينة من ربه وعلى هدى مستقيم وبين من هو في الضلال، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فأي الفريقين أحق بالأمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهذه الآيات التي ساقها الشيخ رحمة الله عليه من أواخر سورة يونس فيها فصل هذا الأمر وتفصيله وبيان الفرق بحالات اشتملت عليها هذه الآيات وتضمنها هذا السياق المبارك. حددها الشيخ رحمة الله عليه بتأمله لهذه الآيات بثمان حالات يتميز بها المؤمن يتميز بها فريق أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. فذكرت هذه الحالات الثمان في هذه الآية حالا تلو الأخرى، وبينها الشيخ رحمه الله تعالى بيانا جميلا وافيا بما استخلصه رحمه الله تعالى من هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل في هذا السياق لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قل، أي أيها النبي، يا أيها الناس. والمراد بالناس إما كفار قريش لما كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من خصومة شديدة وكفر بما جاء به ومعاندة للحق الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه وتكذيب له وتشكيك في صدق بعثه من رب العالمين، أو يكون الخطاب وهو الأقرب لكل أمة الدعوة الذين بعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يستجيبوا له في زمانه وبعد زمانه، كل أمة الدعوة الذين لم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقفوا في قبول دعوته وتشككوا في ذلك ولم يقبلوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فيقال للجميع: إن كنتم في شك، يعني الخطاب لهؤلاء الذين لم يستجيبوا ولم يتقبلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام في قلوبهم الشكوك وعدم التصديق والإيمان بما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، إن كنتم في شك من ديني أي الذي جئت به وبعثني الله تبارك وتعالى به، سواء كان الشك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو في صحة الدين الذي بعث به، فهما أمران يتناولهما قوله إن كنتم في شك من ديني، شك من الدين في أنني قد بعثت به حقا من رب العالمين وأنني مرسل به من الله، أو شك في الدين نفسه من حيث عدم اقتناعكم بصحته واستقامته وسلامته، والمعنيان متلازمان، لأن من لم يصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام مبعوثا من رب العالمين فهو غير مصدق بالذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إن كان عندكم شك في ديني فأنا من ديني على يقين، إن كان عندكم شك في ديني هل هو حق أو غير حق، هل من يحمله صادق أو غير صادق، فأنا من ديني على يقين، وديني يقوم على ألا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا الذي يقوم عليه ديني، إخلاص عبادتي وعملي لله تبارك وتعالى وإفراد الله عز وجل وحده بالعبادة ونبذ المعبودات الباطلة والأوثان المتخذة ومجانبة هذا الضلال الذي هو التعلق بالأوثان، لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فإن كنتم في شك فأنا في ديني على يقين، فأنا في ديني على يقين، واليقين في الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على نفي وإثبات، لا إله إلا الله تقوم على نفي وإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها، أولها نفي عام، أولها نفي عام لكل المعبودات المتخذة، لا إله نفي عام لكل المعبودات المتخذة من دون الله تبارك وتعالى، وآخرها إلا الله إثبات خاص، إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا إله إلا الله معناها لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله، هذا هو معناها، معنى لا إله إلا الله نفي العبودية عن كل من سوى الله تبارك وتعالى وإثبات العبودية لله وحده. ولا يكفي في التوحيد النفي دون الإثبات أو الإثبات دون النفي، لا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات، لا توحيد إلا بالنفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. الذي يقول إن الله معبود وأنا أعبد الله وصلي له وأسجد وأدعوه وأستغيث به لكن لا أنفي العبادة عن غيره، هذا لا يكون موحدا، هذا مشركا. التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. فهنا ذكر لهم صلوات الله وسلامه عليه كلمة التوحيد التي عليها قيام الدين بذكر معناها، ذكر لهم عليه الصلاة والسلام كلمة التوحيد التي عليها قيام الدين بذكر معناها ومدلولها الذي هو النفي والإثبات. قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي جميع الأوثان والأصنام والمعبودات التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، جميع هذه الأشياء لا أعبد شيئا منها. هذا النفي، وهو أحد ركني التوحيد، وهو أحد ركني التوحيد، جميع هذه الأشياء لا أعبد منها، لا أعبد شيئا منها. هم يعبدون الملائكة، فيهم من يعبد الملائكة، فيهم من يعبد الصالحين، فيهم من يعبد الشجر، فيهم من يعبد الحجر إلى غير ذلك، جميع هذه الأشياء داخلة في هذا النفي، لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، كل هذه الأشياء لا أعبد شيئا منها. ثم أثبت بقوله ولكن أعبد الله، ولكن أعبد الله، أعبد الله أي أخلص عبادتي لله وحده، لا أصرف شيئا منها إلا له، لا أدعو إلا الله، لا أستغيث إلا بالله، لا أصلي إلا لله، لا أذبح إلا لله، لا أنذر إلا لله، لا أصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن أعبد الله. وهذا أمر قائم عند كل مسلم على اليقين بذلك، ومن لم يكن على يقين بذلك لا يكون من أهل التوحيد، كما قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. لا بد من اليقين، لا بد من اليقين، والمسلم على يقين بذلك ولا يخالط قلبه أدنى شك أو تردد أو ظنون أو غير ذلك. ولهذا لاحظ التمايز بين عقيدة أهل الإيمان بالثبات واليقين والرسوخ وعقائد أهل الضلال. عقائد أهل الضلال قائمة على اختلاف أشكالها وطرائقها، قائمة على الحيرة. سبحان الله، من خرج عن التوحيد الذي خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه تشعب قلبه وتمزق فؤاده وتشتت في أودية الضلال ولم يستقم، يصبح في حيرة واضطراب، يصبح في حيرة واضطراب. قرأت مرة لرجل معاصر أظنه لا يزال حيا إلى الآن يذكر تنقلاته حتى وصل إلى الإسلام وهو يبحث عن الحق، ودخل في ديانات كثيرة وكل ديانة يتعمق فيها ويجد أنها كما يخبر لا تروي فؤاده ولا تشفي غليله، فيتركها وينتقل إلى دين آخر ويتعمق فيه، ويجد أنه لا يروي غليله ولا يشفي فؤاده وينتقل، يقول حتى دخلت في الإسلام، حتى دخلت في الإسلام فوجدت فيه ما يروي ظمأه، وجدت فيه ما يروي ظمأه. وقال كلمة عجيبة، قال إن البشرية جمع عطشا، وكلما وردوا منهلا يظنون أنه يطفئ عطشهم لم يزدادوا إلا عطشا، لم يزدادوا إلا عطشا، ولن يجد أحد ما يروي ظمأ عطشه إلا في هذا الإسلام، إلا في هذا الإسلام. هذا معنى كلامه بعد رحلة طويلة يتنقل فيها في الأديان، يتعمق في كل دين من الأديان التي دخلها، حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الدين القائم على توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله عز وجل. قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هنا مقام تعظيم لله مع توحيده وإخلاصه، إخلاص العبادة له، يكون قلب المؤمن قائم على التعظيم على هذا المعبود والإجلال له والخوف منه وقدره سبحانه وتعالى حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي لا تعظمونه حق تعظيمه سبحانه. فهنا مع العبادة التعظيم لله، التعظيم لله سبحانه وتعالى. قال ولكن أعبد الذي يتوفاكم، لاحظ أيضا قال الذي يتوفاكم ولم يقل الذي خلقكم، قال الذي يتوفاكم، لأنه ضمن ذلك إضافة إلى معنى التعظيم التهديد لهم والتخويف والزجر، أي أنتم ما أنتم إلا عباد مربوبون لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم وهو الذي يتوفاكم، وستحشرون بعد وفاتكم وتقفون بين يديه ويحاسبكم على هذه الأعمال التي قدمتم. كل هذا المعنى يتضمن قوله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وفي ذكر العبادة والوفاة جمع بين الغاية المقصودة من خلق الخليقة وإيجاد الناس وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وذكر الجزاء، وذكر الجزاء بالمصير إلى الله والمآل إليه والرجوع ومحاسبة الإنسان على ما قدم. وكثيرا ما يقرن بينهما في النصوص، مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جمع بين المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن أعبد الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت أي أمرني ربي سبحانه وتعالى وخالقي ومولاي أن أكون من المؤمنين، من المؤمنين بالله سبحانه وبكل ما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به، المصدقين بوحيه جل وعلا وتنزيله، المطيعين له، الممتثلين لأمره سبحانه وتعالى، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهذا فيه تميز المؤمن وانضمامه مع أهل الإيمان وموالاته لهم وحبه لهم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أقم وجهك للدين أي بإخلاص عملك كله لله تبارك وتعالى وحسن إقبالك على الله جل وعلا عبادة وذلا، لأن إقامة الوجه تعني الملازمة والثبات وحسن الإقبال على الله عز وجل طاعة له وإخلاصا في التقرب إليه سبحانه ومتابعة لهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، والحنيف هو المائل عن الكفر والضلال والباطل إلى الإيمان والحق والهدى، والحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ملة خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين، وهي البعد عن الضلال والكفر والشرك ومجانبة ذلك كله، والإقبال على الله توحيدا وإخلاصا وإفرادا له سبحانه وتعالى بالعبادة. ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين، وهذا فيه البراءة من الشرك وأهله ومجانبة أهل الشرك والمفاصلة بينه وبينهم. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين. والظلم هنا المراد به الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، كقوله إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية نظير قول الله تعالى في سورة الزمر، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، قال أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يقع في ذلك أو أن يصرف العبادة لغير الله أو أن يدعو غير الله، لكن هذا بيان لمقام التوحيد وخطورة الشرك، وأن من أشرك كائنا من كان مهما كانت منزلته مهما كانت درجته مهما كانت فضيلته، إن أشرك بالله يكون بشركه بالله من الظالمين أي المشركين المستحقين لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه خطورة الشرك، خطورة الشرك. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، لكن هذا بيان لخطورة هذا الأمر من أي شخص كان مهما كانت منزلته. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت هذا افتراض، وحاشاه عليه الصلاة والسلام وبرأه الله سبحانه وتعالى، قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين أي من المشركين بالله المستحقين لعقوبته سبحانه وتعالى. فهذا فيه خطورة الشرك، وأن الشرك إن وقع من الإنسان مهما كانت منزلته يكون بذلك من الظالمين أي من المشركين المستحقين للعقوبة. وقول ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا وصف لازم لكل معبود من دون الله أيا كان، كل معبود من دون الله هذا وصفه، لا ينفع ولا يضر، لا ينفع من عبده ولا يضر من لم يعبده، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. فهذا وصف لازم لكل المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: هذا السياق فيه ثمان حالات، هذا السياق المبارك فيه ثمان حالات، أي للمسلم تميز المسلم وهو متصف بها ملازم لها محافظ عليها، وهي ميزة المسلم التي تميز بها. الحالة الأولى ترك عبادة غير الله مطلقا. الحالة الأولى للمؤمن ترك عبادة غير الله مطلقا، أي في جميع الأحوال وفي كل الأوقات وفي جميع الظروف ترك عبادة غير الله تبارك وتعالى مطلقا. هذه أخذها من قوله: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ترك عبادة غير الله مطلقا، لا أعبد الذين تعبدون من دون الله. قال: ولو حاوله أبوه وأمه، يعني ولو حاوله أبوه وأمه على الوقوع في شيء من العبادة لغير الله، ولو حاوله أبوه وأمه. لماذا نص الشيخ رحمه الله تعالى على الأب والأم؟ لأن اقرأ في قصص، ومر معنا كثير من ذلك، قصص من يعبدون غير الله ماذا يقولون: وجدنا آباءنا على أمة. وهذه عقدة ملازمة لا ينفك منها من وجد آباءه على شيء إلا إن سلمه الله، حتى في مقام البدع، حتى في مقام البدع. يعني تجد إنسان ولد في مجتمع فيه بدعة من البدع، ومنذ فتح عينيه وهو يرى هذه البدعة قائمة، ثم وفق بعد 50 سنة 60 سنة 70 سنة في مجلس من المجالس أو وقف على كتاب واضح الدلالة على أن هذا العمل الذي نشأ عليه في بلده بدعة، تجد العقدة هذه ماذا؟ تعمل عملها في قلبه، يرى الأدلة واضحة والحجج بينة، لكن نفسه من الداخل تقول له ماذا؟ كيف أترك الشيء الذي عليه الوالد والوالدة والأعمام والجيران والأخوال والأقارب، كيف أترك هذا؟ فنفسه تنازع من الداخل بالعقدة هذه، تنازعه من الداخل نفسه بهذه العقدة الشيء الذي وجد عليه. حتى إن بعضهم ومر علينا شيء من ذلك يقول: والله الدليل واضح، يقول الدليل واضح، وفعلا يكون الدليل اتضح له واستبانت له الجادة. والشافعي رحمه الله تعالى له كلمة في هذا المقام جميلة، يقول: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. لكن هذه العقدة فعلا تنازع الإنسان من الداخل، وتجده تتضح له الأدلة وتكون النصوص واضحة أمامه، ولكنه لا يقبل تلك النصوص الواضحات لا لشيء إلا لأنها تخالف هذا الذي وجد عليه الآباء والأجداد. ولهذا خص الأبوين، قال: ولو حاوله أبوه وأمه، ولو حاوله أبوه وأمه. ومحاولة الأب والأم هي من طريقين أشار إليهما رحمه الله قال: بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة. بالطمع الجليل يعني بالأعطيات، خاصة إذا كان والد غني وثري وصاحب أموال، وأخذ يغريه، يقول له إذا لم تقبل هذه الدعوة وبقيت على طريقتنا وعلى منهجنا أعطيك كذا وأعطيك كذا وأعطيك كذا. الطمع الذي وصفه الشيخ الطمع الجليل، فيطمع بأشياء يجعله ربما أنه يترك الحق للطمع الجليل الذي أغراه به والده. والإخافة الثقيلة بأن يتهدده، إما مثلا بضرب أو بعقوبة أو منع مثلا من عطيات يعطيها لإخوته، يقول سأعطي إخوانك لكن لا أعطيك ولا تأخذ مني شيئا. ويحصل في بعض الأماكن أن بعض الآباء الذي يتمسك مثلا ببعض الضلال يحرم فعلا ابنه من أشياء مماثلة لإخوانه، لا لشيء فعله الابن إلا أن ابنه اتبع السنة فقط. حتى بعض الآباء يقول لابنه احلق لحيتك مثل إخوانك وأعطيك، وإلا ما يمكن. أو يقول له طول ثوبك حتى يلمس الأرض مثل إخوانك وإلا ما أعطيك، وغير ذلك حتى في أمور تتعلق بالعبادة نفسها وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فهذا محك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ولو حاوله أبوه وأمه بالطمع الجليل والإخافة الثقيلة. قال كما جرى لسعد مع أمه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقصة سعد قصة من أعجب القصص، لأنه كان رجل بار بأمه، يعني الشاب الذي ليس عنده بر بأبويه ما تفرق المسألة مع كثير، لكن إذا كان بار ولأمه مكانة ومنزلة في قلبه وحريص على رضا أمه فهذا مقام صعب، إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للزوم الحق وعصمه من الضلال. فسعد بن أبي وقاص كان بارا بأمه، ومن الله عليه بالإسلام وعلمت أمه بذلك، علمت أنه أسلم فغضبت وجاءت لولدها وقالت له إني حرمت الطعام والشراب على نفسي، لن آكل ولن أشرب إلا أن تترك هذا الدين، وسأبقى بدون أكل وبدون شرب حتى تخرج روحي من جسدي إلا أن تترك هذا الدين. هذا إيش في كلام الشيخ السابق؟ قال بالطمع الجليل والإخافة، هذه إخافة ثقيلة، هذه إخافة ثقيلة. قالت له أنا لن آكل ولن أشرب حتى تترك هذا الدين، والناس سيعيرونك بعد موتي، يقولون سعد قاتل أمه، سعد قاتل أمه. انظر الإخافة الثقيلة. وفي هذا نزل قول الله تعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لا يطاعان في ما يدعوان إليه من الشرك بالله. قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال فعقهما، يبقى حق المعروف للوالدين، يبقى حق المعروف والمعاملة الطيبة للوالدين مع الشرك ومع أيضا ما هو أعظم من ذلك دعوتهما لابنهما إلى الشرك، تبقى المعاملة بالمعروف. قال وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، مصاحبة معروف بالمعروف لقاء الإحسان الذي قدماه لابنهما. يا أخوان هنا تأملوا جيدا. إذا كان الله جل في علاه يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما من هما المعنيان هنا؟ المعنيان الأبوان المشركان اللذان يدعوان ابنهما إلى الشرك، ورب العالمين يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بالابن الذي يكون أبواه مؤمنين صالحين عابدين تقيين لله سبحانه وتعالى، ثم يوجد في بعض البيوتات من يعامل مثل هذين الأبوين بالعقوق والإساءة والإهانة والغلظة؟ إذا كان الله قال في الأب المشرك والأم المشركة وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف الشأن بالأبوين المؤمنين؟ الشاهد أن هذا الكلام قالته أم سعد لسعد، فماذا قال لها؟ وبقيت فعلا فترة لا تأكل ولا تشرب، فقال لها يا أمه لو كانت لك 100 نفس، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، لكن الدين هذا لا أتركه، الدين لا ليس في مساومة، لا أترك هذا الدين، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي، فأكلت. فالحالة الأولى للمؤمن الثبات على الدين، لا أن يكون إذا لاح له لائحة طمع تنازل عن الدين، إذا لاحت له لائحة طمع وإغراء تنازل عن الدين، مثل ما مر معنا في الذي انسلخ من آيات الله تبارك وتعالى إخلادا إلى الأرض، أي طمعا في متاع الدنيا الزائل. فإذا هذه الحالة الأولى التي يتميز بها المؤمن أنه لا يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ترك عبادة غير الله مطلقا، سواء أغري على ذلك بطمع أو بتخويف، فهو لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك، أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن لما يريد الله من قلبه من إجلاله وإعظامه وهيبته، وهذا أمر زائد على معرفة الشرك وبغضه وتركه، أن يقوم في القلب تعظيم لله، يقوم في القلب تعظيم لله سبحانه وتعالى وإعظام وهيبة. قال فذكر هذه الحال بقوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هنا عندما يذكر هذا المعنى وهو من المعاني التي تهدي القلب إلى تعظيم الله، الذي يتوفاكم يعني الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات وأرواح العباد، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، بيده كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوفاكم وبعد الوفاة يحشركم وفي الحشر الجزاء والحساب والعقاب فهذه كلها تحرك في القلب المهابة والتعظيم والخوف من الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا الآن تعظيم. ما الذي يعين على ذلك؟ ما الذي يحرك في القلب ذلك؟ قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فهذه المعاني كلها بالتأمل فيها تحرك في القلب التعظيم، وهذا باب مطلوب من المسلم أن يكون قلبه معظم لله، معظم لله سبحانه. وتعظيم الله يكون بالتأمل في آياته العظيمة سبحانه وتعالى والتأمل في أسمائه، ولا سيما أسماء الهيبة والعظمة والإجلال. يتأمل في هذه الأسماء فتحرك في قلبه التعظيم لله سبحانه وتعالى. هذه الحال الثانية. الحال الثالثة، إن قدرنا أنه ظن وجود الشرك، أنه ظن وجود الشرك والفعل منه، فلا بد من تصريح منه بأنه من هذه الطائفة، ولو لم يقضي هذا الغرض إلا بالهرب عن بلاد كثير من الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة حتى يصرح بأنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. وهذا أخذه من قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت أن أكون من المؤمنين. فهذه حال لا بد أن يكون عليها المؤمن، يكون من المؤمنين. ولو اقتضى كما قال الشيخ رحمه الله الهرب من بلد قائمة على الطواغيت، قائمة على التعلقات الباطلة، بحيث يهرب من ذلك البلد ويكون مع المؤمنين المخلصين الموحدين المفردين الله سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. الحالة الرابعة، إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث أي المتقدمات، فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين، فقد لا يبلغ الجد في العمل بالدين. إذن هنا حال رابعة بعد ذلك، وهي الجد في العمل بالدين، وهذه أخذها من قوله وأن أقم وجهك للدين، وأن أقم وجهك للدين. وقول الشيخ رحمه الله الجد بالعمل، لأن إقامة الوجه تعني الملازمة، تعني الملازمة، تعني الثبات، تعني المداومة، تعني الصبر والمرابطة. فقال وأن أقم وجهك للدين، هذا يستفاد منها أن يجد في العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه في كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحالات الأربع، الحال الخامسة، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع فلا بد له من مذهب ينتسب إليه. إذا ظن وجود الحالات الأربع المتقدمة فيه، يعني أنه تصف بتلك الحالات، فلا بد إضافة إلى تلك الحالات من حال خامسة، وهي مذهب ينتسب إليه، مذهب ينتسب إليه. وانظروا إلى ماذا يدعو الشيخ، والآن يتحدث عن مذهب ينتسب إليه الشخص ويكابر أعداء الشيخ رحمة الله عليه، ويقولون المذهب ليش الوهابي. وانظر في كتب أهل الطرق عندما يتحدثون عن مذهب ينتسبون إليه يسمون طريقتهم ويدعون إلى الانتساب إليها، فلو كان صاحب طريقة يدعو إليها لسمى طريقة هنا، وسماها أيضا في مواضع من كتبه مثل ما يصنع أولئك الذين لهم طرائق أنشأوها واخترعوها ودعوا الناس الانتساب إليها. ولهذا تجدهم في كتبهم كل يدعو إلى الطريقة أو لشيخ الطريقة الذي ينتسبون إليه. فهنا يتحدث عن المذهب، قال لا بد من مذهب ينتسب إليه، مذهب ينتسب إليه. ما هو؟ هل قال المذهب الوهابي؟ قال فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية، لأن الله عز وجل قال في هذا السياق حنيفا، فهذا هو مذهبه الحنيفية التي ملة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه. فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية وترك كل مذهب سواها ولو كان صحيحا، ولو كان صحيحا. ففي الحنيفية عنه غنية إذا كان الإنسان على الحنيفية ملة إبراهيم أن يعبد الله مخلصا له الدين. الحالة السادسة، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس أي المتقدمة، فلا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سوادهم، لا بد أن يتبرأ من المشركين فلا يكثر سوادهم، كما قال الله تعالى ولا تكونن من المشركين، وهذا فيه البراءة. ومر معنا غير مرة أن لا بد من براءتين، براءة من الشرك وبراءة من أهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون من دون الله. الحال السابعة، إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست أي المتقدمة، فقد يدعو من قلبه نبيا أو غيره لشيء من مقاصده، لشيء من مقاصده، ولو كان دينا يظن أنه إن نطق بذلك من غير قلبه لأجل كذا وكذا، خصوصا عند الخوف أنه لا يدخل في هذه الحال. يعني قد تقع حالات في دعاء غير الله تبارك وتعالى، وربما يقول من فعل ذلك أن هذه لمقصد ما أو لغرض ما، وأن ليست من القلب وليست نابعة من القلب، قد يقول ذلك. فجاء قول الله تبارك وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك. إن بدأ يتسلل إلى قلب الإنسان في حاجة من الحاجات أو ظرف من الظروف أن يدعو لتلك الحاجة ولذلك المقصد، ولو زعم أن هذا ليس من قلبه، فيأتي قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فكل من يدعى من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ثم خاتمة هذه الحالات، الحالة الثامنة، إن ظن سلامته من ذلك كله، يعني من الأمور المتقدمة في الحالات السبع، ولكن غيره من إخوانه فعله، ولكن غيره من إخوانه فعله، يعني هو سلم، ظن أنه سلم من ذلك كله ولكن غيره من إخوانه فعله، ما حكم من فعله؟ يعني دعا غير الله وعبد غير الله وذبح لغير الله، ما حكمه؟ الآية واضحة، قال الله لنبيه فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. هل يحكم على من فعله من قريب أو من أب أو من غيره أنه وقع في هذا الظلم، أو أنه يحاول من أجل قرابته يلتمس له مبررا. فهذه الحالة الثامنة، إن ظن سلامته من ذلك كله ولكن غيره من إخوانه فعله، إما أمه فعلته أو أبوه فعله أو أخوه فعله أو قريبه فعله إلى غير ذلك، خوفا أو لغرض من الأغراض، هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين؟ هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس، يعني لو كان عنده صلاح، عنده صدقات، عنده أعمال جيدة، عنده، هل يصدق الله أنه صار بذلك من الظالمين؟ لأن الله قال فإن فعلت، والخطاب لنبيه وهو أصلح عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأعظمهم عبودية لله سبحانه وتعالى، وأعظمهم مكانة عند الله، والله يقول له إن فعلت فإنك من الظالمين. فهل يصدق يقول الله، هل يصدق الله أن هذا لو كان أصلح الناس قد صار من الظالمين؟ أو يقول كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك وعنده كذا وعنده كذا، ويجده يذبح مثلا غير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله تبارك وتعالى ويصرف العبادة لغير الله. قال كيف أكفره وهو يحب الدين ويبغض الشرك، وما أعز يقول من يتخلص من هذا، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به، بل ما أعز من لا يظنه جنونا، بل ما أعز من لا يظنه جنونا. انتهت هذه الحالات الثمان المستفادة من هذا السياق المبارك في أواخر سورة يونس. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي صاحب الإيمان على يقين وعلى ثبات وفي عافية مما ابتلي به أهل الباطل من شكوك وانحرافات، وهو مقيم على هذا الدين وعلى يقين بخلاف حال أهل الضلال والباطل. من أمثلة هذا الثبات الذي مر معنا في هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بالسنة ومجانبة البدعة، أنقل لكم أثرين جميلين أختم بهما هذا المجلس. الأول للحسن البصري رحمه الله، قيل للحسن نجادلك، يعني بعض أهل الأهواء قالوا له نجادلك، يعني نريد نتجادل معك، قال لست في شك من ديني، قال لست في شك من ديني. مثل ذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، جاءه بعض أهل الأهواء ليجادله، جاءه بعض أهل الأهواء ليجادله، فماذا قال له مالك رحمه الله؟ قال أما أنا فعلى بينة من ربي، أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه، فاذهب إلى من هو شاك مثلك فخاصمه. قال أما أنا فعلى بينة من ربي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع مجيب. أنبه تنبيهين يتعلقان بالدرس القادم. وزعت ورقة مكتوب عليها رقم 73، فالصفحة التي عندكم في الكتاب تحمل رقم 73 وفي أعلاها فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، هذه دخلت هنا خطأ من المطبعة وهي لا علاقة لها بالكتاب إطلاقا. فهذه الصفحة التي تحمل 73 تلزق على هذه الورقة. فأعيد مرة ثانية، الصفحة التي عندكم صفحة 73 التي في أعلاها فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، يلزق عليها الورقة التي وزعت عليكم تحمل رقم 73.